هل يجوز للزوجة أن تفتش لغير زوجها؟ وهل يوجد حديث في ذلك؟ وهل تجب النفقة عليها بعد ذلك؟ الحجاب معروف، الله جل وعلا أوجب الحجاب، فليس لها تسهل عن وجهها ولا عن بدنها لغير زوجها ومحارمها، لا عن لا لأهل الزوج ولا لزوج الأخت ولا لزوج العمة، وإنما لمحارمها أخوها وأبوها وأعمامها وبنو أخيها وبنو أخواتها وأشبه ذلك، أو أبو زوجها ابن زوجها ولا محارمها. أما أخو الزوج فليس محرما لها، الخطر كذلك زوج أختها ليس محرما لها، والله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره، عدد المحارم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.